الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار والبصائر وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم سوى الجنة، برنامج خصصنا للسير على طريق الجنة لعلنا نبلغ الأمل والرجاء والرحمة من الله تبارك وتعالى، إن نحن سرنا على طريق التي تؤدي بنا إلى الجنة. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا جميعا كما إحنا الآن مجموعين حول هذه الشاشة نستمع إلى ذكر الله وإلى كتاب الله وإلى سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، أن يجمعنا جميعا في حضرة نبينا عليه الصلاة والسلام. لكن يا إخواني، طريق الجنة وكل مرة لازم أحكيها تحتاج منا إلى عمل، تحتاج منا إلى جهد، إلى أداء، إلى تحبيب الآخرين بسلوك طريق الجنة. واليوم راح أتكلم معنا بموضوع بهم الكل، وأحيانا كلنا ننتقده، لكن ما فيش واحد راضي يقرع الجرس ويحكي فيه علانية وبشكل صريح. اليوم لازم نحكي فيه، لازم نحكي عن واحد من طرق الجنة وهي النظافة. ومع إنه النظافة بالنسبة لنا أمر معتاد وشخصي، لكن العالم كله يقيس رقي الشعوب بمقدار نظافتها. أنت لما تروح على بلد نامي وبلد متخلف وتجد القمامة وتجد الروائح، ما بتلومهم، بتقول ما هو مستعد طبيعته أنه متخلف وشعب نامي وشعب حالته حالق. لكن كلنا بنرجع من دول الغرب، بنروح على بريطانيا وبنروح على ألمانيا وبنروح على بلدان أوروبا، وبنرجع نحكي نفس الكلمة إنه بلدان نظيفة. ما برميش قمع سيجارة في الشارع، ما برمي ورقة سندويش، ما برميش محرمة في الشارع، وبنرجع كلنا نقول هنيالهم على نظافتهم. احنا انظف من هيك، احنا المقياس عندنا مش مقياس النظافة، لسه في عندنا مقياس ادق من مقياس النظافة وهو مقياس الطهارة. يعني الان لو كان واحد لابس بدلة وقميص ابيض وبلمع هيك بضوي لحاله وعلى ثوب قطرة نجاسة، الصلاة باطلة. اذا مقياسنا ادق من مقياس النظافة، احنا عندنا مقياس اسمه مقياس الطهارة. احنا لازم نكون طاهر في البدن وطاهر في الثوب وطاهر في اللباس وطاهر في المكان علشان ربنا يقبل منا صلاة. لكن شوف، احنا مع الاسف المسلمين نبتعد عن هذا الجوهر، ومنفكر المهم نأدي الصلاة وكيف ما كانت تكون. شوف حبيبك النبي عليه الصلاة والسلام، يأتي اليه رجل اعمى فاقد البصر مش قادر يشوف، فقال يا رسول الله ان المدينة ذات هوام وسباع، فيها افاعي، فيها عقارب، فيها حشرات صغيرة، وايضا فيها سباع، ممكن تلاقي فيها وحوش، ممكن تلاقي فيها ضبع، ممكن تلاقي فيها ذئب. يا رسول الله ان المدينة ذات هوام وسباع، واني رجل اعمى وليس لي قائد يقودني، ما فيش حد يأخذني على الجامع. يا رسول الله تأذن لي ان اصلي في بيتي؟ فاذن له النبي صلى الله عليه وسلم بحكم البشرية والرحمة ورؤوف رحيم، فقال له ماشي صلي في بيتك، مش راح تنجف المسلمين واحد. وبعد ما مشي الرجل الأعمى وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يدعوه مرة أخرى، فيقول له أتسمع النداء؟ أنت بتسمعهم لما بيقولوا حي على الصلاة حي على الفلاح؟ فقال نعم. قال إذن فأجب. أعمى فاقد البصر، ما فيش واحد ياخذ بإيده على المسجد عشان يصلي، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن له أن يصلي في بيته. ما في حال، احفظنا المثال. طب شوف المثال المقابل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين فلا يقربن مصلانا، ما كلثوم أو بصل ما تجيش المسجد. طب اطلع حطوا مع بعض، واحد أعمى لازم تيجي على الجامع، ممنوع تغيب، لازم تصلي معنا في المسجد، واحد ما كلثوم أو بصل، يا أخي لا تصلي معنا، خليك في بيتك، أنت عندك عذر ما تصليش معنا. طب ليش التفاوت لهالدرجة؟ أيوة، الأعمى لن ينفر مسلما، بالعكس الأعمى إخواننا الذين فقدوا نعمة البصر بشرهم الله بالجنة وهم في الدنيا. اللي فقد نعمة البصر مش ممكن النفس تنفر منه، بالعكس نحن نشفق له ومنحب نساعده. لكن اللي ماكل ثوم او بصل بمجرد ما يدخل المسجد على الاقل في عصر ما عاد يرجع الجامع، راح يعطي انطباع سيء عن المسجد. راح يوم من الايام اقول لواحد تعال صلي معنا في المسجد، يقول لك الله يخليك بديش اجي على المسجد. ليش ما تيجي على الجامع؟ بقول لك ريحتهم ثوم وريحتهم بصل وعرقهم طالع. مش هيك بحكوها؟ مش هيك اتهموا مساجدنا؟ مش موريس بوكاي القسيس اللي كان قسيسا واسلم وهو فرنسي وكتب كتابا يقول فيه: كانوا يعلموننا ايام كنا قبل الاسلام، كانوا يعلموننا اذا شممت رائحه خبيثه فاعلم انك قرب مسجد. انتوا عارفين ليش؟ ريحه الاحذيه، لان لما بيفتح رجليهم برا الرائحه منتنه. بالله عليكم يا اخواني واخواتي، مش عيب يكون اسلامنا هيك الوصف قدام الناس؟ مش غلط وشيء حسره وطعن في القلوب انه ديننا دين النظافه والطهر، دين البياض. كان احب اللباس للنبي عليه الصلاه والسلام اللون الابيض، دين الطهر والنظافه، يكون وصمه له والوصف له ان رائحته خبيثه. انت لاحظت الفرق معي؟ اللي اكل ثوم وبصل ما تجيش على الجامع، ما تجيش، لانه رائحتك ستنفر الناس. راح ندعو الناس لصلاه المسجد وصلاه الجماعه فينفر الناس من الصلاه، ويقول لك يا اخي انا ما بدخل الجامع ريحتهم ثوم وبصل. هي واقع المسلمين وتعشوف دين الاسلام. يقول النبي عليه الصلاه والسلام: من اغتسل في بيته ولبس احسن ثيابه. يا سلام على احسن الثياب، مش الثوب البالي وملابس النوم جاي فيه على الجامع. ولبس احسن ثيابه ومس من طيب ان كان عنده، ثم دخل المسجد فلم يفرق بين اثنين، وجلس حيث ينتهي به الصف، واستمع الى الخطيب إلا كفر الله له 7 أيام وزاده 3، 10 أيام. تخيل يا مسلم أن الله عز وجل يمسح عنك ويغفر لك ذنوب 10 أيام إذا أنت اغتسلت ولبست صح ونفست من طيب تعطرت وجئت المسجد. يا سلام لو نيجي على المسجد ونلاقي النظافة لهالدرجة هاي، هذا متعطر ومغتسل ومتحمم والكل لابس احسن الثياب والكل متعطرين ومغتسلين، باجي انا بدي اصلي لما اركع بشم رائحه طيبه، لما اسلم على اليمين بشم رائحه طيبه، بسلم على الشمال بشم رائحه طيبه، بروح اخذ مصحف بشم رائحه طيبه، انا داخل على حديقه ورود، انا داخل على بستان كله ازهار، روائح طيبه وملابس جميله والكل متحمم ومنشط ولابس احسن الثياب. هاي الاسلام. لكن المسلمين وين؟ هل شايفين المسلمين وين؟ يوم الجمعة لما بيجي في صلاة الجمعة ولابس ملابس النوم ولابس ملابس متسخة ولسه أثر الطعام الإفطار على وجهه، وجاي على الجامع زهقان وشعره منكوش. شوف النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول. يوم الأيام النبي صلى الله عليه وسلم قاعد وحوالي أصحابه الكرام رضي الله عنهم أجمعين، فدخل رجل ثائر الرأس. انتوا عارفين كيف بيكون ثائر الرأس؟ ما احنا بنشوف المناظر هاي يوم الجمعة مع الأسف. فدخل رجل ثائر الرأس فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه ثم قال: أما وجد هذا شيئا يسكن به رأسه؟ روح مشط شعرك وحط على شعرك إشي يمسك رأسك وتعال أقعد معانا، ليش جاينا بهالمنظر؟ رفض النبي صلى الله عليه وسلم أن يجالسه وهو بهذا المنظر. شوف نبينا عليه الصلاة والسلام راجع من غزوة وسفر طويل والناس مشتاقين لأولادهم لنسائهم لأموالهم ولجيرانهم لأصحابهم، سفر طويل وراجعين من جهاد، وجهاد بالإيدين يعني يحتاج لقوة عضل وعرق. حالتهم صحابة مجاهدين ومسافرين، وتخيل مسافر أمنيته ألاقي زوجتي وألاقي أولادي وأقعد معهم وأسألهم عن حالهم، أكيد بصح ينتبهوا أنه أنا إيش لابس وأنه مشتاقين وأنا مشتاق لهم. ومع ذلك شوف نبيه عليه الصلاة والسلام كان إذا قفل من الغزو إذا رجع يخيم خارج المدينة، المدينة جنبنا فينزل قبلها ويأمر الصحابة أن يغتسلوا وأن يبدلوا ملابسهم وأن يصلحوا حالهم، ثم يقول عليه الصلاة والسلام: أصلحوا رحلكم فإنكم غدا تلقون إخوتكم حتى تكونوا كالسامة بين الأمم. مش عذر انه انا كنت مسافر، مش عذر انه انا مجاهد. بيقول لك النبي عليه الصلاة والسلام انزل واغتسل والبس ملابس حلوة عشان تدخل عند زوجتك واولادك وقرايبك واصحابك وتكون انت زي الشام مميز، مش عذر تكون رائحتك طال او مقاميصك متوسخ واظافرك طوال. شوف دين النظافه يا اخواننا، في الاسلام 17 اغتسال مسنون. انت عارف المسنون يعني توفى الاجر، 17 اغتسال قبل دخول المدينة وقبل دخول مكة وقبل عرفات وقبل صلاة الجمعة وقبل الاستسقاء وقبل الخسوف. 17 اغتسال، لكن لو اطلعنا على 17 اغتسال بيجمعهم شغلة واحدة، كل اجتماع للمسلمين يسبقه غسل. عارفين ليه؟ عشان ما نأذيش بعض الروائح، عشان ما واحد منا يرجع ناثر من قعدتنا مع بعض، عشان ما حدش يرجع متأسف. كل اجتماع للمسلمين يسبقه اغتسال. شوف سيدنا الإمام مالك اللي فهمان الدين صح، أئمة المسلمين، علماء المسلمين، مشايخ المسلمين. الإمام مالك رضي الله عنه كان كلما أراد أن يخرج إلى مجلس العلم، هو إمام وفي عنده تلاميذ، كلما أراد أن يخرج إلى مجلس العلم اغتسل ولبس أجمل ثيابه وعم عمامة يعني يعمل عمامة جديدة ورجل لحيته، مشط لحيته ومس من طيبه يتعطر، ثم يخرج إلى الناس. يا سلام على أئمة المسلمين. وأنا بحكي الكلام هذا لأنه في بعض الناس مع الأسف انتسبوا للعلم الشرعي والعلم الشرعي منهم بريء، وانحسبوا على المشايخ وعلى الدعاء وعلى أهل الدين، ومنشوفهم بالمناظر أحيانا ثوبه رث وملابسه متسخة ولحيته منعوثة ورأسه مغبر ورائحة كريهة، ومحسوب علي وعليك انه هذا شيخ امام، ووالله ما له علاقة بالدين ولا له علاقة بالامام ولا له علاقة بالمشيخة. يا اخواننا لازم نعطي صورة صح عن ديننا، دين النظافة، دين الطهر، الدين الذي رائحة جميلة، الذي يجعل من لمس الماء لجسدك عبادة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حق لله. انت عارف يعني حق لله؟ واجب، حق لله على كل مسلم. مش انت مسلم؟ مش انت مسلمة؟ مش انت سامعني الان وانت مسلم وانت مسلمة؟ حق لله على كل مسلم في كل 7 ايام يوم يغسل فيه رأسه وسائر جسده. لازم على الاقل ادنى حد في يوم من ايام الاسبوع اغتسال كامل. هاي ديننا وهي نظافتنا. ونرجع نكمل بعد الفاصل، فابقوا معنا. اهلا وسهلا بكم مرة اخرى في برنامجكم سوى الجنة، ويا رب يجعل هذا العنوان عمل بعد ان كان قولا. واحنا نتكلم الان في اهم شعار من شعارات ديننا، دين النظافة. ونرجع لأيام النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى فكرة يعني بالمناسبة في نقطة الناس يفهموها غلط، هو يعتقدون أنه التقدم مع الزمن. لا، مش شرط، وهو يمكن الزمن يمشي والبشرية تتخلف، ويمكن يكون الزمن السابق متقدم مع أنه سابق، ملوش علاقة التقدم بالزمن. قبل 15 قرن كان عليه الصلاة والسلام يقول إماطة الأذى عن الطريق صدقة. وتعالوا نتخيل قبل 15 قرن كيف كانت المدينة المنورة، ممرات تراب. يا رسول الله هو في طريق، يا رسول الله هي عبارة عن ممرات، ومع ذلك إماطة الأذى عن الطريق صدقة. لما تشيل شيء من طريق الناس ومن طريق المسلمين يعتبرها الله عز وجل صدقة، تصدقت على المسلمين فيكتب لك الأجر. قبل 15 قرن لما كان الطريق تراب، لما ما كان في جسور ولا في أنفاق ولا في أرصفة ولا في شوارع معبدة للناس، ومع ذلك بيقول لك إماطة الأذى عن الطريق صدقة. تعى يا رسول الله شوف حالنا اليوم، تعى شوف أرصفتنا وشوارعنا وطرقاتنا وجسورنا. الرسول عليه الصلاة والسلام بنى إنسان يمشي على الأرض، وإحنا بنينا أرض بس ما بنيناش إنسان. النبي عليه الصلاة والسلام بنى إنسان يتعامل مع الكون بنظافة، ما فيش واحد يرمي شيء على طريق المسلمين. بينما رجل يمشي، يقول النبي عليه الصلاة والسلام بينما رجل يمشي وإذا بغصن على طريق المسلمين فأزاله، إما قطعوا وإما شالوا، المهم أزال الغصن عن طريق المسلمين. فشكر الله له، الله جل شكرا سبحانه وتعالى، فشكر الله له فأدخله الجنة. تخيل، لأنه أماط الأذى عن الطريق. وتعي رسول الله اليوم وشوفنا إحنا راكبين بسياراتنا ومن زيت أوراق السندويش وعلب المشروبات ومن زيت فناجين القهوة، وأحيانا مع الأسف ناس ببصق من سيارته والله أعلم وين تيجي الأمور ويوسخ وين. تعي رسول الله شوف حالنا، وشوفنا لما نروح على الغرب كيف إحنا نفسنا شباب المسلمين. وأنا التقيت مع شباب المسلمين عايشين بالغرب، لما بيكون في بلاد الغرب ما برميش محرمة في الشارع، ولما بكون في بلده اللي اختلطت بدم الصحابة وخداستها خيول الصحابة برمي وين مكان وبتف وين مكان ويستقذر في أي مكان. لماذا ترضى لنفسك أن تكون نظيفا في بلاد الغرب وترضى أن تكون مستقذرا في بلادك؟ بلدك مقدسة وأرضك مقدسة، دافتها خيول الصحابة. شوف الإمام مالك رضي الله عنه لما كبرت به السن وضعف عظمه، ومع ذلك كان يرفض أن يركب على دابة في المدينة. لماذا يا إمام مالك؟ فيقول إني أخشى أن تمس قوائمها أرجلها، إني أخشى أن تمس قوائمها أرضا وطئتها أقدام النبي عليه الصلاة والسلام. شوف الرقي، شوف السلوك. وإحنا اليوم شوارعنا زي ما أنتم شايفين، وجسورنا زي ما أنتم شايفين، وأنفاقنا زي ما أنتم شايفين. يا مسلمين إحنا أولى الناس بالنظافة. لو كنا من الروح سوى على الجنة بدك تكون نظيف، لو كنا سوى من الروح على الجنة يجب أن تعتني بمظهرك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام والقشة ترفعها من المسجد فتلك مهر الحور العين. عاوز تدفع مهر للحور العين؟ ما أنت لما جيت الزواج دفعت آلاف، ما أنت عملت حفلة وعملت سهرة وعملت فندق وعملت وعملت وعملت، معقول حورية الجنة تأخذ مجانا؟ ده تدفع. شو أدفع؟ القشة ترفعها من المسجد. يا ترى لو كل شاب وكل بنت دخلوا على المسجد وموضع السجود رفع قش ولا خيط ولا محرم صغير، يا ترى مساجدنا كيف بتكون؟ وأنا بحكي الكلام هذا للشباب، لأن المرات يكونوا قاعدين بالمسجد ونازل يقرقط أظافر ويرمي بالمسجد، ولا يتحرك ولا ماسك خيط رجلين من جراباته ولا من قميصه يفضل الخيطان ويرمي على الأرض، ولا لما بيشوف غبرة على جاكيت ولا على قميص ولا على تيشيرت بوخ الغبرة وبرميها بالمسجد. بقول له كان مفروض العكس، مهر الحور العين تنظف مكانك بالمسجد. يا ترى لو إجي شباب وعملوا حملة في مسجد الحارة اللي هم ساكنين فيها ولا الحي اللي هم ساكنين فيه، هذا بيت الله، ليش بيوتنا ما نرضى يكون فيها غبرة وندخل على مساجدنا؟ الغبرة على المصاحف، والغبرة على الطاولات، والغبرة على المنبر، والغبرة على الإضاءة وعلى السريات. ما تيجي نعمل حملة نسميها يوم المسجد، يوم نظافة المسجد، يوم الخدمة مع الله عز وجل. هو سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل إيش كانت وظيفتهم؟ خدم مسجد، كانوا خدم للمسجد. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وبعدين أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين. أبوك إبراهيم وأبوك إسماعيل أنبياء، اثنين كانت وظيفتهم في الدنيا خادم المسجد. وإحنا اليوم بنظرنا أنه من أوضع وأدنى المراتب والوظائف خادم المسجد. يا جماعة أنت لما تنظف بيت الله أنت تشتغل في بيت الله، مش قاعدين بيقول لك فلانة إهنيالها شغالة في القصر، هي بتشتغل بالقصر، تجلي صحون بالقصر، بتلمع شبابيك بالقصر. فلانة تشتغل عند الرئيس الفلاني ولا عند الملك الفلاني ولا عند الأمير الفلاني. انت لو دخلت المسجد وماخذ معك فوطة وماخذ معك منظف الزجاج ولمعك، انت بتشتغل عند مين؟ عند الله، عند ملك الملوك. دين دين النظافة، دين دين الطهر. يوم الأيام يدخل واحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عن النبي ويفرح له النبي، تعرفين ليش فرح له؟ لابس أواعي جديدة. فقال عليه الصلاة والسلام أغسيل أم جديد؟ فرحان له النبي، فرحان له. فقال غسيل أم جديد؟ أنت غاسل أواعيك ولا لابس جديد؟ فقال بل غسيل يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام البس جديدة وعش سعيدة. لكن شوف الخاتمة ومت شهيدة. إذا بطلع بيدك تختم حياتك بالشهادة اعمل، لكن على بين ما تيجي الشهادة الفترة الحياة تبعتك البس اواعي صح وكل صح وشم هوا والعب، لكن طاعه الله واجبه. دينك دين النظافه، دينك دين الطهر. عشان هيك نبينا عليه الصلاه والسلام من قبل 15 قرن، وتخيل قبل 15 قرن لا في غسالات اوتوماتيك ولا في منظفات ولا في ادويه مبيضات ومش عارف ايش، وقبل 15 قرن كان احب اللباس اليه الابيض. شوف قديش بده عنايه، شوف قديش بده رقي وعنايه فائقه. ويقول في الحديث: اللهم اغسلنا بالماء والثلج والبرد، ونقنا من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. شوف نبيك عليه الصلاه والسلام عارف انه الثوب الابيض بده عنايه ورعايه، ومع ذلك النبي عليه الصلاه والسلام يعتني بالثوب الابيض حتى يكون مشرق بين الناس. يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم: نظفوا افنيتكم. طب يا رسول الله فناء بيتي الي. ايوه نظف فناء بيتك، حتى لو كنت تقدر تشوف، انا ما راح اشوفه والنبي ما راح يشوفه، بس بأمرك انت الك تنظف فناء البيت. نظفوا افنيتكم ولا تتشبهوا باليهود. النظافه ديننا، وغير النظافه دين غيرنا، بس احنا مسلمين. ايوه مسلمين، لباسك نظيف ورائحتك عطره. ذكرنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي يروي عنه سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: ما سلك النبي طريقا إلا عرفنا أنه قد سلكه من طيب رائحته صلى الله عليه وسلم. من طيب رائحته، متعطر معتني بنظافة أسنانه صلى الله عليه وسلم، كان دائن السواك، دائن السواك، مطهرة للفم مرضاة للرب، معتني بملابسه. يقول سيدنا علي رضي الله عنه: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلة بيضاء، فما رأينا أحدا أجمل في حلة بيضاء من رسول الله، وخرج علينا بحلة سوداء، فما رأينا أحدا أجمل بحلة سوداء من رسول الله، وخرج علينا بحلة خضراء، فما رأينا أحدا أجمل بحلة خضراء. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يشكل وبيستخدم ألوان عشان يبقى عنده جاذبية. النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا من النظافة ألا نجمع بين النوى والثمر. يعني لو قاعدين نأكل إحنا تمر، ممنوع، حرام تطلع بذر التمر وتحط بالصحن اللي فيه التمر، ممنوع. لو قاعدين نأكل زيتون، ممنوع تطلع بذرة الزيتون وتحط بصحن الزيتون. شوف النظافة. لما تشرب منهي حرام تتنفس جوا المي، ممنوع. وتخيل مصلحة الناس اليوم كيف بيعملوا، وكيف علاقات الناس لما بيشرب بالمي ولا كل معبي بخار بتنفس جواتها، طب كيف غيرك بيشرب منها؟ شوف النبي عليه الصلاة والسلام يقول: حفوا الشوارب، ممنوع تطول شواربك بحيث لما تشرب تلاقي الشوارب ماشيات في المي، ممنوع. نظافة، النظافة، حفوا الشوارب. يقول عليه الصلاة والسلام: قصوا الأظافر، من الفطرة قصوا الأظافر وحفوا الشوارب. كل هذا من الفطرة عشان ظلك المسلم الجاذب، وظلك المسلم القدوة، ولا يكون بينك وبين الناس فارق. عشان هيك النبي عليه الصلاة والسلام لم يؤثر عنه أنه يوما عطش ولا جح في وجه واحد من الناس. لماذا عصمه الله من ذلك؟ هو أيوة أمرنا أنه إذا عطش الإنسان فليغض من صوته، إذا تثاءب فليضع يمناه على فمه أو ظهر يسراه، أمرنا بذلك. بس النبي تثاءب؟ لا. النبي عطش؟ لا. النبي جح؟ لا. لماذا عصمه الله من ذلك؟ حتى ما ينفر الناس. مش معقول واحد قاعد بيدعو للإسلام والنبي قاعد بفهمه وبعدين فجأة ولا النبي عاطس صلى الله عليه وسلم في وجهه. أيوة هي بركة، وياريت النبي عطس في وجوهنا صلى الله عليه وسلم، لكن أنت كمسلم تتحملها وتتقبلها من النبي، لكن غيرك ما راح يتقبلها. عشان هيك نبينا عليه الصلاة والسلام كان دائم الطهر والنظافة، وجعل دينك دين النظافة. بحكي هاي الكلمة: لو كنا بدنا ندخل الجنة سوا، اعتني بنظافتكم وخلي مساجدنا حدائق ورود، خلي مساجدنا رائحتها جميلة عطرية، خلي مساجدنا دائما نظيفة عشان تكون اللمة فيها سوا في المسجد، ونكون بكرة سوا بالجنة. واوعى تكون منفر من دين الله برائحة تخرج منك، اوعى تكون منفر من دين الله بتصرف خاطئ تظهره فينفر الآخرين من إسلامك. اللهم ارزقنا طهارة الظاهر وطهارة الباطن، واجمعنا في مستقر رحمتك مع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وتكون نظافتنا سبب ان نكون كلنا سوى على الجنة بنظافتنا وطهرنا وعبادتنا ومحبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم. وإلى أن ألتقي بكم في حلقة قادمة، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.